بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنصل درسنا هذه الليلة المباركة في الدروس السابقة في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وشرحه تيسير العزيز الحميد، وكنا في باب التوكل وقول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وما أورده المصنف من النصوص الشريفة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحت هذا الباب، رحم الله المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشارح الشيخ سليمان، ورحم الله جميع المسلمين الحاضرين والغائبين والأحياء منهم والأموات برحمته التي يتغمد بها عباده الصالحين. كنا قد وصلنا إلى قوله، قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واستعرضنا ما أورده الشارح من الكلام على هذه الآية، ووصلنا إلى ما أورده المصنف عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وبقي علينا أن نستعرض كلام الشارح على هذا النص، وندعو قارئنا الفاضل الشيخ أسامة ليبدأ ذلك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قوله حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه، كما قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، كما قال: أليس الله بكاف عبده. أي نعم، هذا فيه بيان معنى الحسب وبيان معنى قول المؤمن إذا قال حسبنا الله، أي نكتفي بالله، والله وحده هو كافينا، فلا نتوكل إلا عليه، لا نتوكل على غيره سبحانه وتعالى. ودل على أن التوكل عبادة قلبية من أجل العبادات التي لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن تصرف لغير الله، بل تخلص، يخلصها العبد لربه تبارك وتعالى في كل وقت، في كل وقت حتى يلقى الله عليها، وهو مستكف بالله، واثق معتمد، واثق معتمد على الله سبحانه وتعالى مطمئن قلبه بذلك وأن الله يكفيه فلا يحتاج معه إلى علقة يتعلق بها قلبه، لا يتعلق قلبه بغير الله تبارك وتعالى. وهذا هو الإخلاص الذي ينجي صاحبه. أما إذا توكل على الله وتوكل على غيره فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه ذلك، يكله إلى من توكل عليه. فهو سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث القدسي من قوله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا توكل على الله وتوكل على غيره فقد أشرك شركا أكبر، يحبط توحيده، يحبط إيمانه، يحبط عمله. لو توكل على الله في حال الشدة ثم توكل على غير الله في حال الرخاء يكون مشركا. لا بد أن يكون متوكلا على الله مستديما هذا التوحيد إلى مماته، وإلا إن أخل بالتوحيد وصرف التوكل إلى غير الله تبارك وتعالى سواء أشرك الله مع هذا الغير أو لم يشرك الله عز وجل مع هذا الغير ولكن توكل على هذا الغير، أو توكل على الله في حال مخلصا وتوكل على غيره في حال أخرى، فهو في هذا الوضع يكون مشركا. ومن صرف نوعا من أنواع العبادة فكأنما صرف مجموعها، فلا نجاة للمرء إلا أن يستديم التوحيد وإفراد الله بالعبادة حتى يلقى الله تبارك وتعالى على ذلك. نعم. قوله: ونعم الوكيل، أي نعم الموكول إليه المتوكل، أي نعمة، أي نعم الموكول إليه. نعم. المتوكل عليه، كما قال تبارك وتعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نعم. فقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة التوكل على الله والالتجاء إليه. قال ابن القيم رحمه الله: وهو حسب من توكل عليه، وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر، وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع. نعم. أي ثمرة التوكل، ثمرة التوحيد أن الله سبحانه وتعالى يكفي، هو حسب من توكل عليه، ويكفي من لجأ إليه، أفرده بهذا اللجوء، وانقطع تعلق قلبه من غيره واكتفى به. فثمرة ذلك أنه يكفيه، يكفيه ما أهمه في الدنيا والآخرة، يؤمن خوفه، يجيره إذا استجار به، يتولاه خير ما يكون، فهو نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى، ينصره على عدوه. فمن تولاه سبحانه واستنصر به حقيقة وأفرده بذلك وتوكل عليه واطمأن قلبه به ولم يلتفت قلبه إلى سواه، وعمل بالأسباب التي شرعها سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانقطع بكليته إلى الله، انقطع بكليته بقصده وبإرادته وبنيته إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يتولى ويحفظه ويحرسه. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، ويصونه ويؤمن روعة ومخافته في الدنيا وفي الآخرة. ومن خافه سبحانه في هذه الدنيا واتقاه، عمل بشرعه، أطاعه، واجتنب معصيته، أمنه مما يخاف ويحذر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع. فهذه ثمرة التوكل، هذه ثمرة التوحيد، أعظم بها من ثمرة سعادة الدنيا والآخرة. نعم. قوله: قالها إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ألقي في النار. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. الله أكبر. إبراهيم حين ألقي في النار ماذا قال؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ويروى أن جبرائيل عليه السلام أتاه بعدما رموه في المنجنيق بالمنجنيق، عرض له وقال: يا إبراهيم لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فهو أعلم بحالي. فماذا كان؟ كفاه الله عز وجل. قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول المفسرون: لم يقل كوني بردا واكتفى، ولكن قال: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأنه لو قال كوني بردا واكتفى لكانت بردا يؤذيه، لكن قال: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فقام يصلي، فأتوا وظنوه قد احترق، وإذا به يصلي لله في النار، لم يمسسه شيء. نعم، سلب الله النار خاصيتها، سلب الله النار خاصيتها، هذه ثمرة التوكل. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، أما إليك فلا، أي نعم، وأما إلى ربي فبلى، أي نعم، أو كما قال، أو كما أثر، أي نعم، بالأثر. نعم، وقد ذكر الله في القصة في سورة الأنبياء عليهم السلام. نعم. قوله: وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخره. وذلك بعدما كان من أمر أحد ما كان، بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، في أحد يعني كانت مصيبة في آخر المعركة على المسلمين، وأول المعركة الله سبحانه وتعالى أدال على المشركين، وكانت في آخر المعركة مصيبة على المسلمين بسبب المخالفة. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أوصى الرماة أن لا يبرحوا أماكنه، الرماة حينما لزموا الجبل الذين يرمون بالقوس ويرمون بالرمح ويرمون بالأينعم ويصدون الخيل، أمرهم أن يلزموا مواقعهم وأن لا يبرحوا أماكنهم حتى ولو رأوا أن المشركين انهزموا. وحين انهزم المشركون في أول المعركة ظن هؤلاء الرماة أن الهزيمة واقعة ولا بد، فغادروا مواقعهم، وحذرهم أميرهم وذكرهم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم نسوا أي نعم، أو تساهلوا أو ظنوا أن الدبرة على المشركين، لكن حصل مخالفة، فبسبب هذه المخالفة أتت الخيل ووطئت من بقي من الرماة ونزلت المصيبة بالمسلمين، وقتل منهم من قتل، قتل حمزة وقتل كثير من الشهداء ودفنوا في موقعهم في شهداء أحد. الحاصل أنه حصل أيضا انهزام من بعض المسلمين وأقبلوا إلى المدينة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثابتا، وأصيب عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته ودخلت إحدى حلقتي المغفر في وجنتيه، ووقع في حفرة وجحش شقه عليه الصلاة والسلام، وصاح الشيطان بأن محمدا قد قتل، أي نعم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل وبقي في المعركة، وبقي معه من بقي فوق العشرة من الرجال، فانهزم المشركون من أرض المعركة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم باقيا وثابتا. وكان آخر ما دار من الحوار هو ما دار بين أبي سفيان وبين بعض الصحابة، والنبي يسمع ويلقنهم، حين قال أبو سفيان: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن قحافة؟ أفيكم ابن الخطاب؟ أي نعم. ثم عمر رضي الله عنه لم يصبر وأسمعه أن الله أبقى ما يسوءه أو كذا، أي نعم. ثم قال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوا. هنا أمرهم أن يجيبوه، أي نعم. قالوا: كيف نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: العزة لنا ولا عزة لكم، أي نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوا وقولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. انظروا يعني المعركة بين التوحيد والشرك، يعني واضحة، أي نعم، بين التوحيد والشرك. مسألة العوامل المشتركة موجودة، لغة واحدة، دم واحد، أرض مشتركة، تاريخ واحد، ما هذه العوامل ما وحدت بينهم، أي نعم، لأن الدين مختلف، خصمان اختصموا في ربهم، أحدهم موحد والثاني مشرك، فريق موحد وفريق مشرك، أي نعم. ثم انهزم أبو سفيان ومن معه حتى بلغوا حمراء الأسد، ولقيهم من لقيهم، فقالوا: أبلغ محمدا وأصحابه أن الناس قد جمعوا لكم، فاخشوهم سوف يستأصلون شأفتكم. وكان من القصة أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف يعني نزعتم المغفر؟ إن الملائكة يعني ما زالت يعني لم تضع الحرب أوزارها، وندب النبي صلى الله عليه وسلم من كان حاضر المعركة أن يلحقوه، فلحقوا بالمشركين حتى وصلوا حمراء الأسد. إنما هذا الرجل الذي نقل مقولة أبي سفيان أو غيره إن الناس قد جمعوا لكم، لما نقلها للنبي صلى الله عليه وسلم كان رد النبي قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه يعني خلاصة القصة أو معناها، كما قال ابن عباس: قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وذكرت خلاصة قصته، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. نعم. بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف، هذول أصحاب الشورى، يعني بعد أبي بكر وعمر، عثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف، نعم، ستة، نعم. وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وأبو عبيدة بن الجراح في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد, إلى حمراء الأسد وهي من المدينة على 3 أميال. ثم ألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان. نعم, هذه كفاية الله للمتوكلين الذين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة. نعم, فرجع إلى مكة ومر به ركب من عبد قيس فقال أين تريدون؟ فقالوا نريد المدينة. قالوا نريد المدينة. قال فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه؟ قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر ركب برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. والقصة مشهورة في السير والتفاسير. نعم. قال ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة وأنها قول إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في الشدائد. ولهذا جاء في الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لا, رواه ابن مردويه. وأن القيام بالأسباب مع التوكل على الله لا يتنافيان, بل يجب على العبد القيام بهما كما فعل الخليلان عليهما الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردوا علي الرجل. فقال ما قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس, فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. نعم, جميل جدا. هذه قصة عظيمة جدا. كما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرشده إلى أن هذه المقولة تقال عندما يغلبه الأمر, أما أن يكون قد قضي عليه بالحق وبسبب تفريطه هو وبسبب عجزه وعدم أخذه بالكيس يعني بالحزم وبالاحتياط وبالعقل بما يقتضيه العقل بالأسباب المشروعة, حيث لم يأخذ بالحزم وفرط فإن يعني القضية أصبحت ضده وأصبح قد خسر القضية بسببه هو وبسبب تفريطه وبسبب أنه ادعى ما ليس له. فعند هذه الحال لا يحسن به أن يقول مثل هذا القول, يحسن به أن يقول مثل هذا القول إذا استنفد وسعه واستفرغ جهده وبذل ما يستطيع من الأسباب التي توصله إلى المراد الخير, الأسباب المشروعة. فإذا غلب بعد هذا كله يقول حسبنا الله ونعم الوكيل, يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. أين؟ فهذه الموعظة لهذا الرجل أفضل من كسبه لتلك القضية. يعني ما حصله الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بكثير من كونه كسب تلك القضية. أي نعم. قال إن الله يلوم على العجز صحيح أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله، بيده الأمر كله، لا يقع شيء إلا بتدبيره، لكن من هذه الأمور التي تقع بتدبير الله ما يلام عليه المصاب إذا كان فرط أو أعرض أو كان سببا في هذه المصيبة، فهو مع المصيبة يلام. متى ينتزع اللوم عنه؟ إذا لم يكن مفرطا، إذا أصابه الأمر من غير تفريط ومن غير سبب منه، عندئذ هذه المصيبة حقيقة أصابته، وهو لأنه لا كسب له، غير ملوم، غير ملوم. وفائدة إصابته بهذه المصيبة أن يتاح له المجال في أن يتعبد لله العبادة التي تناسب هذه المصيبة، وهي الصبر على أقدار الله، يصبر محتسبا لله عز وجل، ويعلم أن الله حكيم فيما أصابه به، ولا يسيء الظن بالله بل يحسن ظنه بالله عز وجل، فتنقلب محنته منحة، ويزيده الله رفعة ودرجات بهذه المصيبة. ولنعتبر بما أصابنا بإهباطنا إلى الأرض، الذنب ذنب أبينا عليه السلام، وتاب من الذنب فلا يعير بالذنب بعد أن تاب منه، لكن لحقتنا وإياه المصيبة. هذه المصيبة لا بد منها ليمتحن الله صبرنا، وليمتحن الله إيماننا، وليبلونا أينا أحسن عملا، فمن أحسن فله الرحمة، ومن أساء وتاب فله المغفرة. ولهذا ختم الله هذه الآية بما يناسب من أسماء الله الحسنى، الذي قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي نعم، وهو العزيز الغفور سبحانه وتعالى، وهو العزيز الغفور، يعني من لم يحسن عمله فهو لا ينال ضر الله عز وجل، بل هو عزيز بكل معاني العزة سبحانه وتعالى، وهو الغفور لمن تاب وشابه أباه، هو الغفور لمن تاب وشابه أباه بالتوبة، من شابه أباه آدم فما ظلم. أما إبليس فقد ظلم وأصر على ذنبه، ومن شابهه من ذريته فقد ظلم. الحاصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص الكريم نبهنا لقاعدة عظيمة، وهي أن الله سبحانه يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، يعني بالحزم، فإذا غلبك أمر بعد أن استنفدت جهدك فقل حسبي الله ونعم الوكيل، يعني كفاني الله عز وجل، كفاني الله عز وجل مرجعا، موئلا، مردا، متابا، أنيب إليه ووكلت إليه أمري فهو أبصر. فمن وقف هذا الموقف من أقدار الله عز وجل أبدله الله سبحانه وتعالى بمصيبته نعمة، وانقلبت محنته منحة، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. قال: وفي الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. أي آية؟ وفي الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، نعم فزادهم إيمانا، هذا نص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا نص في زيادة الإيمان، هذا نص في زيادة. أما نقصانه فيفهم يعني، فهو بمفهوم الآية إذا زاد لا ليس شيء يزيد إلا وينقص، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. قال مجاهد في قوله فزادهم إيمانا، قال الإيمان يزيد وينقص. نعم مجاهد إمام في التفسير، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسب. نعم الإيمان يزيد وينقص. نعم. وعلى أن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيرا له. أي نعم، ستحب شيئا وهو خير له، وستكره شيئا وهو خير له. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتلقى ما يكره، وأن يتلقى أن يتلقاها بالصبر والاحتساب والإيمان بالله عز وجل، فيجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي نعم. وأن التوكل أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. التوكل على الله أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. أي نعم. إلى هذا القدر نصل إلى نهاية باب قول الله تعالى. أي نعم. وما باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهو باب التوكل. ونصل إلى باب بعده هو باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا يعني عقده بعد الذي قبله مناسب في غاية المناسبة، لأن المرء إذا اكتفى بالله عز وجل وتوكل على الله وصحح الرجاء قد يتمادى به الرجاء إلى أن يأمن، أن يأمن أن يأمن، فإذا أمن حصل منه دالة، حصلت منه دالة على الله، وحصل منه اغترار بتوكله واغترار بنفسه واغترار بعمله، فكأنه يدلي على الله عز وجل، وحينئذ يتمادى في معصية الله وفي ترك طاعته، كما قال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، لأنه متى ما استمرأ ثمرات التوكل ووجد النصر وقد يغتر، قد يغتر ويقول الله سبحانه وتعالى كفاني لأني متوكل عليه وكفاني لأنه رضي عني، وقد يصل به الأمر إلى أن يقول أنا من أولياء الله، أنا من أحباب الله، فيتمادى به هذا الأمر حتى يجترئ على الله. وإذا اجترأ على الله عز وجل فالله قد يملي له. هذا الإمهال من الله عز وجل هو من جنس ما فعل، من جنس ما فعل، لأنه اجترأ على الله عز وجل، وهذا المجترئ على الله يناسبه أن يمهل ويملى له حتى يوافي الله بذنب، أو حتى يصل إلى حال يستوجب فيها نقمة الله. وهذا هو يعني من مدلول المكر، مكر الله بالماكر، لأن هذا الشخص حينما وجد فضل الله عز وجل كأنه أراد أن يمكر وأن يخادع الله ويحصل على ما يريد من الله عز وجل مع بقائه على المعصية ومع عدم خوفه منه سبحانه وتعالى، ف فناسب من لم يخف الله عز وجل أن يمهل، والله حكيم سبحانه وتعالى، ويقابل مكره بأن يعطى أو يملى له حتى يستدرج فيصل إلى حال يستوجب فيها النقمة ويستوجب فيها الغضب الذي لا يرد والبأس الذي لا يرد. أي نعم. لهذا قال إذا رأيت الله يعني يعطي عبده ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ما هو استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، ويخادعون الله وهو خادعهم. أي نعم. وإلى غير ذلك من النصوص. على كل حال أنا ذكرت هذا يعني فاتحة، ولا أحجب عن عرض النصوص كما اعتدناه، فنستعرض نصوص الباب أولا بقراءة أخينا أسامة، ثم نعود لشرح الشيخ أيضا ونستعرض ما أورده من توضيح وبيان. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نعم يا شيخ أسامة، أعرض النصوص أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. هذه نصوص الباب، وأيضا نستعرض الشرح. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المراد بهذه الترجمة التنبيه على الجمع بين مقام الرجاء والخوف، ولذلك ذكر بعد هذه الآية قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يعني لا يصل الخوف من مكر الله إلى حد القنوط، أي نعم، ولا يصل الرجاء إلى حد الأمن من مكر الله، لابد أن يكون رجاء وخوفا، أي نعم، كجناحي الطائر، وقلب الطائر هو الحب الذي يدفعه أو ناصيته، أي نعم، وإذا تم الحب طبعا المقدمة هي الإرادة، والحب هو قلبه، أي نعم، والجناحان الرجاء جناح والخوف جناح، متى ما تم هذا وصل المحب إلى محبوبه، لكن بشرط أن يكون يعني بالحب والرجاء والخوف معا، نعم، حتى يصح السير إلى الله عز وجل. نعم. هذا هو مقام الأنبياء والصديقين كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذا في رد على رد على المنحرفين، لأن هذا مقام الأنبياء الجمع بين الرجاء والخوف، مقام الأنبياء هو الجمع بين الرجاء والخوف، لكن من عبد الله بالرجاء وحده فهذا كاذب، ليس هو مرجع، ليس عابدا لله، أو عبد الله بالحب وحده فهو متزندق، لأنه ليس صادقا في الحقيقة، لا يمكن، لا يتصور أن يعبد الله بحب مجرد من الرجاء والخوف. فمن ادعى أنه يعبد الله بالحب وحده فهو زنديق، أي نعم، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج. فالعبادة الصحيحة أن يعبد الله عز وجل يرجو رحمته ويخاف عذابه. لهذا قالوا حقيقة التقوى أن تطيع الله أو تعبد الله أو تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصيته على نور، تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. جمع بين الرجاء والخوف، وقوله على نور من الله يعني على سنة، على وحي. نعم، فحقيقة هذه حقيقة التقوى، الجمع بين الرجاء والخوف، هذا مقام الأنبياء والصديقين. فابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب، هو التقرب بحبه وطاعته. ثم ذكر الرجاء والخوف، وهذه أركان الإيمان. الحب والرجاء والخوف هي أركان الإيمان، الأركان، الأركان القلبية، أركان التعبد القلبي، أركان الإيمان القلبي. نعم، والإيمان إذا ذكر مع الإسلام يقصد به الإيمان الباطن، عبادة القلب، عمل القلب. نعم. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. فالذي يقول يا ربي أنا ما أعبدك، يعني ها، ما أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، كذاب. أي نعم، يقال أن أحد يعني المتصوفين كان يعني يقول إنه يستعذب عذاب الله أو شيء من هذا الكلام، ويستنزل عذاب الله لأن عذاب الله عذب عنده، فأصيب بحصر البول، فصار يطوف على تلامذة الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. أين ظهر الذي ظهرت الحقيقة، لما أصيب بس بحصر البول يعني أقر على نفسه بأنه كان كذابا، ولما لا يستعذب عذاب الله؟ أين قال ادعوا لعمكم الكذاب. نعم. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وقال عن شعيب: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فوكل الأمر إلى مالكه. نعم. وقال تعالى عن الملائكة عليهم السلام: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وكلما قوي إيمان العبد ويقينه قوي خوفه ورجاؤه مطلقا. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ يعني تفسير قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ نعم. قال: لا يا بنت الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. يؤتون ما آتوا، ما قال يعني يأتون ما أتوا، أي نعم، ما قال يأتون ما آتوا، قال يؤتون ما آتوا. فعائشة رضي الله عنها كأنها استشكلت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: هو الرجل يعني يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لا يا بنت الصديق أو يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل، أي لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الاغترار بالعمل، الاغترار بالصلاح، نسأل الله السلامة، مهلكة. لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم على رسوله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فيعني الموضوع ينبغي، الموضوع يعني موضوع مهم جدا ينبغي التنبه له. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. وهكذا ينبغي العارف، ينبغي أن يكون حال العارف يصلي، يعني كل ابن آدم خطأ، ويصوم وكذا. أولا قد لا يأمن أن يكون قد أخطأ، ولا يأمن أن يكون على حال تحبط عمله، ولا يأمن حتى لو صح عمله. الفضل لمن؟ الفضل لله. فلا يأمن أن يكون رأى لنفسه فضلا، أي نعم، يعني لم يف الله عز وجل بحقه، وهو شكر الله على أن هيأه لهذا الخير، يحمد الله أن هيأه لهذا الخير، أي نعم. ولهذا يعني حقيقة الشكر عبر عنها فيما يروى عن موسى، أن موسى قال: يا ربي كيف أشكرك على يعني نعمك، وشكري إياك يحتاج إلى شكر، لأن التوفيق، توفيق الله لك أن تشكره، هو أيضا يحتاج إلى شكر. قال: الآن شكرتني يا موسى. الاعتراف بأن الفضل كله لله عز وجل، وأن حقه يعظم عليك إذا غفلت عن رؤية توفيقه لك للخير، وظننت أن هذا التوفيق من ذاتك. كلا يا أخي، أنت فقير بذاتك، أنت فقير بذاتك، حتى وجودك هو من الله، ليس لك من نفسك ولا من ذاتك وجود ولا عدم، فإيجادك هو فضل لله عز وجل، هو فضل من الله. إمدادك بالخير هو فضل من الله، خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، نعم تتلوها نعم تتلوها نعم. نسأل الله أن يزيعنا شكرا، لا نستطيع ثناء على الله. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت عليك. نعم. فالله المستعان. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: الخوف من أجل منازل الطريق، وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة، وهم إليه أحوج، وهو بهم أليق ولهم ألزم. فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة، فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف، وهو ينشأ من ثلاثة أمور: أحدها معرفته بالجناية وقبحها، والثاني تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها، الثالث أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة. أي نعم، هذه الأسباب التي تجعله نعم يخاف. أي نعم، إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة، فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف، وهو ينشأ من ثلاثة أمور: أحدها معرفته بالجناية وقبحها، والثاني تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها، الثالث أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف، وبحسب قوتها وضعفها يكون قوة الخوف وضعفه، هذا قبل الذنب، فإذا عمله كان خوفه أشد. وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وذكر جزائها وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوثوق، هنا عندكم الوقوف صححوها بالوثوق، وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح، هاج من قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. وأما إن كان مستقيما مع الله فخوفه يكون مع جريان الأقدار أو من جريان الأقدار، من جريان الأقدار مع جريان الأنفاس. فخوفه يكون من جريان الأقدار مع جريان الأنفاس لعلمه بأن الله مقلب القلوب، وما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت أكثر يمينه لا ومقلب القلوب. ويكفي في هذا قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني هو يخاف من هذه الحال. فأي قرار لمن هذه حاله، ومن أحق بالخوف منه؟ بل خوفه لازم له في كل حال، سواء كان حال طاعة أو حال معصية. وإن توارى عنه الخوف يعني بغلبة حال أخرى عليه فالخوف حشو قلبه، ولكن توارى عنه بغلبة غيره، فوجود الشيء غير العلم به قد يكون موجودا ولكنه لا يعلم به، يعني غلب عليه حال سرور أو غلب عليه حال ارتياح وقرة عين بالطاعة ولكن الخوف موجود، هذه الغلبة أنسته وجود الخوف. فوجود الشيء غير العلم به قد يكون موجودا والعلم به مفقود طبعا إذا كان مفقودا فالعلم من باب أولى. فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد، وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله عز وجل وعزته وجلاله، وأنه الفعال لما يريد سبحانه وتعالى، وأنه المحرك للقلب المصرف له كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا الخوف الثاني هو من خوف المكر، يعني من خوف أن الله سبحانه وتعالى، طبعا الله لا يسمى ماكر، الله لا يسمى ماكر، لكن هذا المكر مقابل يعني مكر من جنس العمل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لأن إذا كان المكر مقابل مكر فهو عدل، مكر مقابل مكر هذا عدل، والله يمكر بالماكر، ولهذا لا يصح أن نقول إن الله ماكر، ولكن نمر الوصف الفعلي كما جاء، نمر الآية كما جاءت ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فقال هذا الخوف الثاني هو من خوف المكر، والله سبحانه وتعالى لا يزيغ قلبا إلا إذا كان مستحقا للإزاغة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله سبحانه وتعالى له الملك وله القدرة، ولكنه سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة. أذكر أثرا عن عطاء قال: سأل رجل ابن عباس وقال: يا ابن عباس، أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة، ألا يكون قد ظلمني؟ فقال ابن عباس: إن كان الهدى هو شيء لك عنده، فمنعكه يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، قم فلا تجالسني. لأن هذا السؤال يعني سؤال تعنت، هذا السؤال سؤال اعتراض على الله عز وجل، سؤال يدل على سوء ظن السائل بالله. ولا ينبغي أن يعني سوء الظن بالله يعني والعياذ بالله مصيبة يعني خطيئة يستحق أي نعم صاحبه والعياذ بالله أي نعم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى أي نعم. أما من ظن بالله ظن السوء فعليه دائرة السوء. نعم. إذا علمت هذا فمعنى الآية المترجم لها أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من عذاب الله وعدم الخوف منه، كما قال يعني حديث ابن مسعود نذكره في القدر، قال: حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم، اللهم صل وسلم على رسول الله، لا يجمع في خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. قال: فوالذي نفس ابن مسعود بيده، أو هو ينقل قسم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيدل على أن العبرة بالخواتيم، وأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر، ولكن الله أعلم به أنه ليس من أهلها، وليس من مستحقيها، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر، والله أعلم به أنه ليس من أهل النار، وأن السعادة سبقت له في علم الله عز وجل، فيختم له بعمل أهل الجنة فيعملها فيعمل به فيدخل الجنة. نسأل الله الكريم من فضله، ونسأل الله حسن الخاتمة، نعم. كما قال: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. مثل هذا الحديث يقطع الأمل حتى من العمل، يعني ما تعلق قلبك بعمل صالح لك، بل يكون قلبك معلق بالله خائف بين الرجاء والخوف حتى تلقى الله على ذلك. نعم. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، ثم بين أن ذلك بسبب الجهل والغرة بالله، فأمنوا مكره فيما ابتلاهم به من السراء والضراء. الغالب يعني وقت البيات أن الناس في غفلة وهم نائمون، وفي وقت الضحى هم يلعبون ويلهون. نسأل الله. أكمل لأنه ما بقي إلا قليل حتى نقف على الآية الأخرى. نعم. ثم بين أن ذلك بسبب ثم بين أن ذلك بسبب الجهل والغرة بالله، فأمنوا مكره فيما ابتلاهم به من السراء والضراء بأن يكون استدراجا. فقال: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. فدل على وجوب الخوف من مكر الله. قال الحسن رحمه الله: من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، ومن قتر عليه فلم يرى أنه ينظر له فلا رأي له. ينظر له فلا ينظر له، نعم، فلا رأي له. إيش معنى هذا؟ هذا يحتاج إلى يعني بيان. من وسع عليه، من وسع الله عليه فلم يرى أنه، أو من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. يعني إذا الله وسع عليك واغتررت بهذه السعة، يعني لم تعطيها حقها، ف يعني لا تأمن مكر الله. الرأي الحصيف أنك إذا أنعم عليك في هذه الدنيا ووسع عليك في هذه الدنيا، أن تقيدها بطاعة الله عز وجل وبشكره، لأنك إذا لم تفعل فقد أمنت مكر الله. أي نعم، فلا أي نعم فلا رأي له. ومن قتر عليه فلم يرى أنه ينظر له فلا رأي له، يعني من ظن أنه بالتقتير عليه مغضوب عليه فهذا خطأ. أي نعم، بل ربما قتر عليه تربية له، ولهذا ورد في الحديث أو ورد في الأثر، أي نعم، إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر فبالغنى أصلحه. أي نعم، فالله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني بعلمه سبحانه وتعالى. وقال قتادة، نعم، وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغيرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر به إلا القوم الفاسقون. نعم، رواهما ابن أبي حاتم. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. نعم، رواه هذا أحمد. الاستدراج هو المكر. أي نعم، هو المكر، واستدراج يعني ليس يناسب حال العاصي، ما دام هو يعني يتمادى بالمعصية رغم أن الله يعطيه. أنا والجن، أيضا في الأثر: أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. أي نعم، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي، أو كما ورد بهذا المعنى. الحاصل يعني نعم. رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. أين؟ رواه ابن أبي حاتم. نسأل الله العفو والعافية. من الأمن، من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم. استغفر الله ونتوب إليه. لا حول ولا قوة. الأخ يسأل سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نرد عليه ونقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم يقول: ألهمنا الله وإياه الرشد. يقول: ذكر المصنف، ذكر المصنف رحمه الله أن الله يلوم العبد على العجز، والجواب يا أخي المصنف ذكر هذا لكنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف يعني ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يلوم على العجز، إن الله يلوم على العجز. السؤال يعني يقول: هل صفة اللوم ثابتة في حق الله عز وجل أو ذاته؟ سبحان الله، اللوم من صفات الفعل، لهذا ورد في الحديث بصيغة الفعل: إن الله يلوم. ولا نطلق على الله صفة مطلقة، ما نقول إن نصف الله بأنه اللائم، لا، إنما نقول إن الله يلوم على ماذا؟ يلوم على العجز، أي صفة فعل. مثل إذا قلنا إن الله يعني يعاقب المذنب على ذنبه، ما فهل نقول إن الله المعاقب إطلاقا؟ لا، إنما هذا من صفات الأفعال، يعني تمر بصيغة الفعل، يعني من صفات فعله. والصفات تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. أما الذاتية فهي التي لا تنفك عن الذات بحال، وأما الفعلية فهي المقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعل وإن لم يشأ أن يفعل لا يفعل سبحانه وتعالى. لعل الأخ يعني فما نطلق صفة اللوم على الله عز وجل، ولكن هذا من صفة الأفعال، يعني من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية، وفعله يقوم به سبحانه وتعالى، هو الفاعل. أي نعم، لكنه مقيد بمشيئته عز وجل. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هو الضابط في إطلاق لفظ المبتدع على الشخص وبارك الله فيك؟ الشخص المبتدع يا أخي هو الذي يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يريد مخالفة النبي، أي نعم، في فعل أو في أفعال، فهو مبتدع في فعل أو في أفعال. يعني البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة كبرى وبدعة صغرى. والشخص لا يطلق عليه مبتدع يعني بهذا المعنى حتى يعني نعلم أنه يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أثر عن بعض أئمة المعتزلة أنه لما سمع حديث ابن مسعود اعترض عليه وقال: لو سمع ابن مسعود يحدث به لكذبه، ولو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به لرده عليه، ولو سمع الله يقوله لقال: يا ربي ليس على هذا أخذت علينا الميثاق. هذا مبتدع، هذا واصل، يؤتى يعني يقال عن أحد شيوخ المعتزلة إما واصل أو غيره. أي نعم، وهي مقولة شنيعة، يعني إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نؤمن به وأن نسلم له، سواء عقلناه أو لم نعقل، لأن حقيقة الإيمان أن تسلم، أن تصدق المخبر في خبر غاب عنك، حتى غاب عن ليس من مقتضيات عقلك، تسلم له. غاب عن يعني عقلك لا يشهد له، لكنك تؤمن به. إنما قولك إذا كنت مسلما أن تقول كما قال الربانيون أو الذين أين الراسخون في العلم يقولون: آمنا به، كل من عند ربنا. إذا اشتبه عليك أمر ولم تعقله ولم تفهمه وهو من نصوص الكتاب والسنة فعليك أن تؤمن به، كما قال الراسخون في العلم. أول آية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لأنهم يصلون إلى مرادهم من خلال المعنى المتشابه. المعنى يكون متشابه، يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل حق ويحتمل يعني غير ذلك، فهذا الذي في قلبه زيغ إنما يتبع النص المتشابه لأنه يصطاد يعني بالشبهة، يصطاد مراده بالشبهة. أي نعم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به، كل من عند ربنا. نحن ابتلينا بالمتشابه أن نؤمن به، كما ابتلينا بالمحكم أن نعمل به. نحن ابتلينا بالمتشابه أن نؤمن به، كل من عند ربنا، كما ابتلينا بالمحكم أن نعمل به، ونرد ما اشتبه علينا إلى المحكم. هن أم الكتاب، أصل الكتاب الذي يرجع إليه جميع نصوص الكتاب وجميع نصوص السنة. يا أخي تطلق مبتدع، فلان مبتدع، يعني إذا كانت بدعته كبرى يكون كفرا، لا شك هي بريد الكفر. البدعة يا أخي تمنع التوحيد، لكن قد تكون بدعة صغرى فتمنع كماله الواجب، وقد تكون كبرى فتمنع أصلا. الكلام يحتاج إلى طول. الله أكبر.